الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. مكتوب في النسخ الموجودة بالترك، وهو خطأ، يصلح إلا بالشرك. نعم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان أن المعاصي التي هي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى تؤثر على الإيمان نقصا وضعفا، لكنها لا تذهب الإيمان وتبطله من أصله، بل إنها تضعف الإيمان وتنقصه. ولهذا فإن مقصود هذه الترجمة الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج وغيرهم، إذ إن المعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل كما قال الإمام البخاري رحمه الله لا يكفر صاحبها بارتكابها، أي كما تقول ذلك الخوارج. الخوارج يكفرون من يرتكبها ويخرجونه من الدين ويحكمون عليه بأنه مخلد يوم القيامة في نار جهنم، وهذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب وأدلة السنة. والمصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري عقد هذه الترجمة للرد على هؤلاء ولبيان أن المعاصي لها أثرها على الإيمان ضعفا ونقصا، لا أنها مبطلة للإيمان ومحبطة للدين. وقوله رحمه الله المعاصي إنها من أمر الجاهلية، أي أنها من شعب وخصال أهل الجاهلية وصفاتهم، فليست من الإيمان، وإنما هي من خصال وأعمال الجاهلية. وأعمال الجاهلية التي هي دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى قد يوجد شيء منها في بعض المسلمين، ووجودها في بعضهم ليست دليلا على كفر من وقع فيها، لأنها جاهلية دون الكفر ودون الشرك بالله سبحانه وتعالى، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه كلها من أمر الجاهلية كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن من فخر بحسبه مثلا، أو طعن في نسب آخر مثلا، فإن عمله جاهلية لكنه ليس كفرا ناقلا من ملة الإسلام، يعد جاهلية لكنه ليس ناقلا من ملة الإسلام. مثله أيضا قوله اثنتان بالناس هما بهم كفر، أطلق على هذه الجاهلية أنها كفر، لكن كما مر البيان في باب سابق أن الكفر هنا كفر دون كفر، كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، هذه كفر دون الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. فإذا قوله المعاصي من أمر الجاهلية أي من أعمالهم أو أوصافهم خصالهم، وهي معاصي، وهي معاصي، وقد يطلق عليها في بعض النصوص أنها كفر، والمراد بذلك أنها كفر دون الكفر الأكبر، أي أنها من شعب الكفر لكنها ليست كفرا ناقلا من ملة الإسلام. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك. الشرك مستثنى من ذلك، فهو المعصية التي لا تغفر لمن مات عليها وينتقل بفعلها من ملة الإسلام ويكون خارجا من حظيرة الدين. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أورد بعد هذه الترجمة الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أورد الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مستدلا بالآية على ذلك أن المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يكفر صاحبها، وإذا مات عليها صاحبها أمره تحت المشيئة، مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا لأبي ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الإيمان والفضل والنبل والزهد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته عطرة، وهو من أصدق الناس إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه العبارة لشيخ الإسلام عند كلامي عن هذا الحديث، قال وهو من أصدق الناس إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. فأبو ذر في مكانته العلية وإيمانه وعبادته واتباعه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حصل منه هذه القصة التي هو بنفسه يرويها رضي الله عنه وأرضاه. يقول سببت رجلا، ألا المسابة معروفة والسب أيضا معروف وهو الشتم أو نحو ذلك، قال سببت رجلا فعيرته بأمه. جاء في بعض الروايات التصريح بلفظة قال له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، يعيره بأمه. ومن المعلوم أن التعيير، تعيير الشخص بلون أو قصر أو عرج أو عمى أو مثلا غير ذلك من الصفات التي تكون في الإنسان، هذا ليس من الإسلام وليس من الدين، بل هو من أمر الجاهلية، ليس من الإسلام ولا من الدين ولا من الأمور التي رغب فيها الدين أو حث عليها، بل جاء الإسلام بالتحذير منها، جاء ذلكم في القرآن وجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يذكر رضي الله عنه أنه عير ذلك الرجل بأمه، جاء في رواية أنه قال له يا ابن السوداء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، لأن هذا خبر نقل للنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع، والنقل أحيانا يكون فيه ما فيه، ولهذا لم يبدأ معه النبي عليه الصلاة والسلام بالمعاتبة مباشرة، وهذا أيضا مسلك مهم، لم يبدأ معه مباشرة، لم يقل له مباشرة إنك امرؤ فيك جاهلية، بل أول ما بدأ قال أعيرته بأمه، ما مراده عليه الصلاة والسلام، يعني يستوثق ويتأكد ويتحقق من الخبر الذي نقل، يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية أي فيك خصلة، هذه خصلة من خصال الجاهلية، التعيير بالأم أو بهيئة أو بصفة أو نحو ذلك، هذه من خصال الجاهلية، ولهذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك هذه الخصلة من خصال الجاهلية. ولعل أبا ذر رضي الله عنه لم يعلم مثلا بحرمة هذا الأمر والمنع منه، لعله لم يقف على شيء من ذلك، ولهذا جاء في بعض الروايات في الأدب المفرد للإمام البخاري أن أبا ذر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال على ساعتي هذه من كبر السن، يعني في هذه الخصلة، على ساعتي هذه من كبر السن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا قد يشعر أنه ربما ما بلغه ذلك أو لم يقف على ذلك الأمر أو على النهي عن ذلك والتحريم منه أو تحريمه والمنع منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم له على وجه التحذير والإنذار وألا يعود لذلك وهذا مثل هذا المعنى هو الحري بأبي ذر وامثاله، يعني قد تصدر كلمة من فاضل في موقف ما، وإذا نبه عليها أو على خطورتها توقف عنها، ولهذا ها هو أبو ذر يحكي الخبر بنفسه، وأيضا يحكي أثر هذا على نفسه، أثر هذا على نفسه، لأن أبو ذر لهذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وهي أن أبا ذر رضي الله عنه رؤيا ومعه عبد له وعليه لباس مثله تماما، لم يتميز لباسه، عليه حلة مثله تماما، فكأن شخصا رأى قال له لو ميزت نفسك عنه، فروى هذا الحديث مما يدل الصدق الذي عندهم والإيمان القوي الذي عندهم وسرعة الاستجابة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وانتفاعهم العظيم، بينما بعض الناس تجده مثلا على خطأ وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وتأتي بوعيد، أحاديث وعيد، مثلا بعض الأعمال يقول فيها عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويكون متصف بخصلة من تلك الخصال فيمشي منك ولا يبالي أصلا، وكأن الأمر لا يعنيه، مع أن الخطاب فيها الوعيد الشديد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويذكر أعمالا فتخاطب بها شخصا يمضي وكأن الأمر لا يعني ولا يبالي. فشتان بين صادق الإيمان ومتين الديانة وبين من في دينه رقة وفي إيمانه ضعف. فأبو ذر رضي الله عنه لما سمع ذلك كان لهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام الأثر البالغ عليه، حتى إنه بهذه الصفة التي عرفت من خلال القصة التي روى فيها الحديث، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم. إخوانكم خولكم، أي ما من تحت أيديكم من العبيد، من تحت أيديكم من العبيد بينكم وبينهم أخوة. نعم هو عبد ومملوك لمالكه ومنافعه لمالكه، لكن مع ذلك بينك وبينه أخوة، أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، فبينك وبينه أخوة الدين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم. ومعنى خولكم أي نعمة أنعم الله بها عليكم، ثم إذا خولناه نعمة منا، خولناه أي أعطيناه ومننا عليه وتفضلنا عليه بنعمة. فإخوانكم خولكم أي نعمة خولكم الله إياها وأنعم عليكم بها وتفضل عليكم بها وجعل منافعهم لكم خدمة ومساعدة ومعاونة. قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، هذه منة الله عليكم، جعلهم الله تحت أيديكم. هذا أي من عنده عبيد رقيق تحت ملك يده. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، أي منافعهم ليست لهم وإنما لكم، أنتم الذين تحددون لهم الأعمال التي هي من مصالحكم وحاجاتكم ومنافعكم تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده، انظر الخطاب ما ألطفه والبيان ما أحسنه والرفق ما أجمله. قال: فمن كان أخوه تحت يده، ماذا يصنع الإنسان إذا كان أخوه تحت يده؟ انظر الخطاب الجميل، إذا كان الإنسان أخوه تحت يده كيف يتعامل معه؟ نعم، ما دام أن منافعه له يستفيد منه، أريد كذا، اعمل لي كذا، اصنع كذا إلى آخره، لكنني مع ذلك أعامله بمقتضى الأخوة الإيمانية وما يستوجبه الدين من رفق ورحمة وتعامل حسن ونحو ذلك. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، أي يقدم له من الطعام الذي يأكل منه، لا سيما أنه تولى أمره، هو الذي أحضره وهو الذي اشتراه وربما هو الذي أيضا صنعه، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس. هذه الثانية. الثالثة: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم بأعمال شاقة لا يستطيعون القيام بها ومكلفة، حمل شيء ثقيل لا يستطيع حمله، أو دفع شيء أيضا لا يستطيع دفعه، أو القيام بمهمة لا يحسن أو لا يتمكن من القيام بها. لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني إن كنت مضطرا إلى تكليف بأمر يشق عليه، مثل أن يحمل شيئا وحده ولا يستطيع إلا إذا عاونه شخص ثاني، فكلفه وعاونه على ذلك. هذه كلها تبين رحمة الإسلام والرفق الذي جاء به هذا الدين وعمق الأخوة الإيمانية في كل مجال، حتى مع الرقيق، حتى مع الرقيق الذين هم ملك الإنسان. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الخطاب مع شخص هو رقيق للإنسان، رقيق أي ملك له ومنافعه كلها لسيده، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ويقول إخوانكم، ويقول إذا كان أخوه تحت يده إلى آخره، فكيف بالأجير الذي استأجر الإنسان لمصلحة معينة ليوم يعمل عنده في عمل ما، إما يحفر أو يبني أو يصنع أو إلى غير ذلك من الأعمال، كيف الخطاب الذي ينبغي أن يكون والتعامل الذي كيف ينبغي أن يكون؟ ومن يطالع الأحاديث النبوية في الآداب المرعية والأخلاق الكاملة وينظر إلى واقع كثير من الناس في التعاملات مع الخدم أو مع السائقين أو مع العمال أو مع غيرهم يجد الفرق والبون مما يدعو إليه الإسلام وبين الواقع العملي الذي يعيش بعض الناس في تعاملاتهم التي هي في الحقيقة تفريط وتضييع. الألفاظ يكون فيها رعونة، التعامل يكون فيه قسوة، التكليف يكون فيه أمور لا تطاق، إعطاء الأجير حقه فيه مماطلة، أمور كثيرة جدا، أيضا الألفاظ فيها ألفاظ نابية وأشياء غير لائقة. فأين المسلم من حقيقة الأخوة الإيمانية وما تقتضيه وتتطلبه من تعاملات رفيعة وأخلاق عالية وآداب كاملة يدعو إليها هذا الدين العظيم؟ الشاهد من ذلك أن المعاصي هي من أمر الجاهلية، المعاصي هي من أمر الجاهلية، لكن لا يكفر صاحبها، لا يكفر صاحبها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط وفيه أي حديث أبي ذر أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال، الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال، ولهذا ينبغي الإنسان ألا يزكي نفسه ولا يبرئ ساحة نفسه من أخطاء قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية يتعامل بها ويكون فيه مثلا صلاح في العبادة، أو مثلا عنده حظ ونصيب وقدر من العلم، أو مثلا عنده أيضا قدر من الأدب والخلق، لكنه يبتلى في جانب ما بشيء من خصال الجاهلية، وهذا حقيقة يتطلب من المسلم أن يعمل على مجاهدة نفسه واستصلاح حاله، وأن يكون وقافا عند الحق إذا بلغه النهي أو التحذير من أعمال منكرة أو أعمال محرمة أو صفات ذميمة، أن يجتهد في اقتلاعها واجتثاثها من حياته، وألا يكون متصفا بشيء منها عملا لتكميل إيمانه وتتميم دينه، وبعدا بنفسه عن خصال وأمور هي من خصال الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذه الترجمة: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بها التنبيه إلى أن الكبائر والمعاصي التي دون الكفر لا تخرج الإنسان من الملة ولا تنقله من الدين. فمثلا القتال والتقاتل هذه معصية ومن الكبائر، وجاءت النصوص في الكتاب والسنة بالنهي عن ذلك والتحذير منه. ومر معنا قريبا إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. ما هذا الكفر الذي وصف به قتال المسلم؟ أي كفر هذا؟ هل هو كفر ناقل من الملة، مخرج من الدين، أو أنه كفر دون كفر؟ الجواب أنه كفر دون كفر. ما الدليل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال البخاري فسماهم مؤمنين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال. إذن وقتاله كفر، ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، لأنه لو كان الكفر الأكبر الناقل من الملة لما صح أن يسموا مؤمنين، لما صح أن يسموا مؤمنين. فأفاد ذلك أن هذا كفر دون كفر. إذن أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن المعاصي والكبائر التي دون الشرك ودون الكفر الأكبر لا تنقل فاعلها من الملة، بل يبقى على أصل الإيمان، يبقى على أصل الإيمان، لكن كمال إيمانه الواجب يذهب ويصح أن ينفى. ولهذا يأتي في نصوص نفي الإيمان عن مقترف الكبيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن من لم يفعل كذا، يأتي نفي الإيمان في ترك واجب أو في ارتكاب كبيرة، مما يدل على أن الإيمان الواجب ينتفي، كمال الإيمان الواجب ينتفي بارتكاب الكبائر. وهذا أيضا فيه دلالة من جهة أخرى على خطورة هذه الكبائر على دين الإنسان وعلى إيمانه، وأنها تضعف الإيمان، حتى إنه بارتكابه لها استحق أن ينفع عنها الإيمان. في أحاديث صريحة بذلك ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي بكر، وللحديث قصة، والقصة ذكرها البخاري لكن المختصر حذفها واقتصر على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث له قصة، وهي أن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس وهو رجل سيد في قومه، وأيضا معروف بالحلم ويضرب به المثل في الحلم والأنات، فيقول الأحنف بن قيس ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني عليا، ذهبت أنصر هذا الرجل يعني عليا، فلقيني أبو بكر فقال ارجع، قال لي إلى أين أنت ذاهب؟ قلت إلى أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، وذكر الحديث. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. تنزيل الحديث على هذه الواقعة التي بين علي وبين خصومه والبغاة، و أو مثلا مقاتلة للحرورية الخوارج، تنزيله هذا محل بحث، محل بحث عند أهل العلم يطلع عليه في شرحهم وكلامهم على هذا الحديث. لكن الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سعد، أظنه سعد، سعد بن أبي وقاص، أظنه سعد، في الفتنة التي حصلت في زمن عثمان رضي الله عنه، أظنه أيضا في القتال الذي كان بين علي ومعاوية، قيل له ألا تشارك؟ قال لا أشارك إلا أن تأتوني بسيف، لا أشارك إلا أن تأتوني بسيف، إذا أردت أن أضرب به يقول يخبرني هذا مؤمن ولا كافر، إذا تعطوني سيف يخبرني بمن سأقتله، إذا أردت قتله يقول لي هذا كافر فأقتله، أو يقول هذا مؤمن فأمتنع عن قتله أشارك يقول. أما أن أدخل وأقتل مؤمنين وأقتل مسلمين لا أشارك في ذلك. كل ذلك خوف من مثل هذه الأحاديث التي فيها النهي عن قتل المسلم لأخيه المسلم أو مقاتلة المسلم لأخيه المسلم. أما مقاتلة البغاة والمفسدين وأيضا من ينتهكون الحدود ويتجاوزون ويكون منهم بغي وعدوان فهذا أمر آخر لا يتناوله ولا يشمله هذا الحديث. ولهذا الأحنف بن قيس مع نصح أبي بكرة له ورواية الحديث شارك مع علي في قتال الخوارج، شارك مع علي في قتال الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث في الحث على قتالهم وبيان ما في ذلك من الثواب العظيم والأجر من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. في النار هذا الإخبار بدخولهما النار هو دخول لا كدخول الكفار الذين دخولهم للنار دخول تأبيد وتخليد، وإنما هذا وعيد لعصاة الموحدين في ارتكاب كبائر وذنوب. ما دليلنا على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سماهم مسلمين، قال إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما، فهذا الاقتتال لم يخرجهما من الإسلام مثل ما مر في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتالهم لا يخرجهم من دائرة الإسلام ولا يخرجهم من الدين ولا يكونون بذلك كفارا. إذا ما معنى قول في النار؟ هذا وعيد مثل الوعيد على غيره من الكبائر التي يدون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون وعيدا بالنار لا للتخليد فيها والبقاء فيها أبد الأباد كما هو الحال بالنسبة للكفار. الصحابة تعجبوا وقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، هذا القاتل فما بال المقتول، القاتل في النار عرفنا يعني لكون قتل صاحبه، المقتول ما باله، لماذا هو أيضا في النار مع أنه مقتول؟ بيض الله وجهك وأصلح الله قلبك وبارك فيك وأسعدك. قال فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، هذا القاتل فما بال المقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه مثل ما أخبر أخونا النبيل، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو قام في قلبه حرص على قتل صاحبه، قام في قلبه حرص على قتل صاحبه لكنه لم يتمكن وصاحبه سبقه إلى القتل، فأصبح هذا العزم، أصبح هذا العزم والإرادة الجامحة القوية التي قامت في نفسه قامت مقام الفعل حتى وإن لم يحصل الفعل نفسه، قامت مقام الفعل. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه مع أن القتل نفسه لم يحصل منه، لكن إرادته القوية وعزمه الأكيد وتصميمه القائم في قلبه الذي حال بينه وبين حصول مراده أنه سبقه صاحبه إلى قتله أصبح هو وصاحبه سواء كلاهما في النار مع أنه مقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. شاهد الحديث للترجمة أن فيه دليلا على أن الوقوع في المعاصي ومنها القتل والاقتتال التي دون الكفر لا يكون بها الإنسان كافرا مرتدا خارجا من حظيرة الإسلام، بل يبقى على إسلامه، مثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله فسماهم المؤمنين، أي مع وجود الاقتتال. مثل هذا أيضا في القصاص، في القتل، سمى الله جل وعلا القاتل أخا لأولياء المقتول، قال فمن عفي له من أخيه شيء. والأخوة ما هي هنا؟ أخوة الدين، الأخوة أخوة الدين، أخوة الإيمان، قال فمن عفي له من أخيه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أورد هذه الترجمة: باب ظلم دون ظلم. ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم أي دون الظلم الأكبر، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ظلم وأشنعه أن توضع العبادة في غير موضعها، يخلقه الله ويرزقه الله وينعم عليه الله سبحانه وتعالى، ثم يتجه بعبادة لغير خالقه ورازقه والمنعم عليه سبحانه وتعالى، هذا أظلم الظلم وأشده على الإطلاق. فالإمام البخاري قال: باب ظلم دون ظلم، أي ظلم دون الظلم الأكبر الناقل من الملة، بمعنى أن الظلم درجات أو دركات، منه ظلم أكبر ناقل من الملة. أشرت فيما سبق إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، أي حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وظلم لا يعبأ الله به هو ما دون ذلك، يعني من المعاصي والذنوب التي دون ذلك. فالظلم ليس على درجة واحدة، حتى الآيات التي في القرآن يطلق الظلم تارة ويراد به المعصية التي دون الشرك، ويطلق تارة ويراد به الشرك. خذ مثالا في سياق واحد، قول الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ما نوع الظلم هنا؟ ظالم لنفسه، هل هو ظلم بالكفر الناقل من الملة، أو ظلم بالمعصية التي دون الكفر؟ تأمل السياق: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم الثلاثة؟ جنات عدن يدخلونها الثلاثة، حتى الظالم نفسه. لكن كما قال العلماء: المقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لكن الظالم نفسه نعم يدخل الجنة، مصيره إلى الجنة، لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يمر بمرحلة تعذيب في النار على ذنوبه وآثامه ومعاصيه التي دون الكفر، لكن هو في الجنة، مآله إلى الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثم بعدها ذكر ثوابهم، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا السياق كله يتعلق بأهل الإيمان عباد الله المصطفين. انتقل السياق إلى الصنف الآخر، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل الظلم هنا هو ذاك الظلم الذي مر معنا قبل قليل؟ هذا ظلم آخر. فما للظالمين أي المشركين الكفار الذين وقعوا في الظلم الأكبر الناقل من الملة، ليس قوله فما للظالمين مثل قوله فمنهم ظالم لنفسه، ذاك نوع وهذا نوع آخر. ذاك الأول فمنهم ظالم لنفسه هو الذي يطلق عليه ما عبر عن البخاري هنا بقوله ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم أي دون الظلم الأكبر الناقل من ملة الإسلام. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة، شق الأمر على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا أي يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا فهم الصحابة من الآية وشق أمرها عليهم؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا فهموا منها؟ فهموا منها أنها تشمل جميع المعاصي، أنها تشمل جميع المعاصي، ولهذا قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني كل واحد منا لابد عنده خطأ تقصير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. فهموا من الآية أن المراد بالظلم ظلم النفس بالمعاصي والذنوب. هذا الفهم من حيث هو فهما لمعنى الظلم، الظلم قد يراد بهذا المعنى، انتبه، الظلم قد يراد بهذا المعنى، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن المراد هو هذا المعنى، لأن الظلم يطلق ويراد به هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، لم يقل لهم إن الظلم لا يطلق على المعاصي، وإنما بيّن لهم أن الآية إنما هي في الظلم الأكبر، وهذا وجه الاستشهاد بهذا الحديث للترجمة عندما قال ظلم دون ظلم. ظلم دون ظلم أي المعنى الذي فهمه الصحابة هو ظلم دون الظلم، ظلم دون الظلم الأكبر الناقل من الملة. أما الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها في الظلم الأكبر الناقل من الملة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في قوله لم يلبس إيمانهم بظلم بالشرك الذي جاء في قوله في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الآية رتب على وجود الإيمان مع السلامة من الشرك حصول الأمن والاهتداء. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن والاهتداء ثمرة من ثمار الإيمان الذي لم يخلط بشرك، ثمرة من ثمار الإيمان الذي لم يخلط بشرك. فمن آمن ولم يخلط إيمانه بشرك له الأمن وله الاهتداء، له الأمن وله الاهتداء. ومن آمن ولم يخلط إيمانه بشرك أهله أيضا على قسمين: قسم كملوا إيمانهم، فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة، وقسم لم يخلطوا إيمانهم بشرك لكنهم وقعوا في معاصي دون الشرك، فهؤلاء أيضا لهم حظ ونصيب من الأمن والاهتداء بحسب حظهم ونصيبهم من الإيمان. وعليه يمكن أن يقال: الناس من حيث حصول الأمن والاهتداء لهم على أقسام ثلاثة: أهل الإيمان المطلق أي الكامل، وهؤلاء لهم الأمن والاهتداء التام الكامل، وأهل مطلق الإيمان يعني عندهم إيمان لكنه فيه نقص بسبب المعاصي التي دون الكفر، فهؤلاء لهم مطلق الأمن، يعني لهم من الأمن مثل حظهم ونصيبهم من الإيمان. ومن لا إيمان له، الذي خلط الإيمان بالشرك أو وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا أمن له ولا اهتداء، فلا أمن له ولا اهتداء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.